وقد أنشد بعض الناس في هذا بيتا. طيب من يحفظه؟ الجيم مفروض هنا يعني مثل الماء ما سهل جدا. هو قول سمية طلبية وبجامد وبجامد وبجامد ولما وقد وبدن صح؟ صح؟ لا ما جاءوا بقد وبما وقد قلت وبقد وبما وقد وبينه للتنجيل اسمية طلبية هذه مانا طلبية فليصم واللام لام الأمر فليصم وسكنت بوقوعها بعد الفاء وهي تسكن يا حسين إذا وقعت لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء هنا ثم نعم وعو وعو طيب عيسى الله صح طيب نبي شواهد على هذا نعم وثم وفليصم طيب هذه كلام الامر اذا وقعت بعد هذه الحروف الثلاثه تسكن بخلاف لام التعديل فانها مكسوره ولو وقعت بعدها ولذلك يغلط كثير من القراء في قوله تعالى ليكفروا بما اتيناهم وليتمتع بعضهم يقول وليتمتع وهذه على جعل اللام التعليم ما يصح ما يكون وتقول وليتمتع قال فمن شهد منكم شهرا فليصوم شهد بمعنى شاهد هذا قول وشهد بمعنى حضر هذا قول آخر فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله الشهرة لأن الشهرة قلنا في تعريفه مدة ما بين الهلالين والمدة تشاهد ولا ما تشاهد ما تشاهد المدة زمن مو بشهد طيب وعلى الثاني فمن شهد منكم الشهرة فليصم فمن حضر الشهرة فليصم يرد فيها أشكال ولا ما يرد ما يرد فيها أشكال على القول الأول الذين قالوا المراد بشهد من الشهادة لا من الشهود الذي هو الحضور قالوا إن الشهر هنا على تقدير مضاف أي فمن شهد منكم هلال الشهر هلال الشهر فليصم أو على رأيهم من باب التجوز بالشهر عن هلاله من باب التجوز بالشهر عن هلاله ولكن القول الثاني أصح أن المراد بشهد حضر نعم المراد به حضر ويرجح هذا أمران أحدهما لفظي وهو أنه على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تجوز أولا ثانيا أنه في الوقت الحاضر في بعض الأماكن ما يشاهد الهلال مثل المناطق القطبية ما فيها هلال يمضي عليهم شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما شاهدوا الهلال فعلى هذا لو علق برؤية الهلال معنى ذلك ما يصومون فإذا كنا شاهد بمعنى حضر والموجود رؤية الهلال إن صار هذا عام فيقال هؤلاء ما دام من الشهر والزمن يشاهد بمعنى حضر فيقدر زمنه لهؤلاء إما باعتبار